عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطره، الى غيره من الاحاديث التي ادرجها الامام النووي رحمه الله تحت هذا الباب. قبل أن نشرع في الكلام حول أحاديث هذا الباب، كنا وقفنا في الدرس الماضي في تتمة كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه على أحاديث الباب السابق، وهو أن الصوم يبدأ من طلوع الفجر، وأن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود إنما هو ظهور وطلوع الفجر، ولهذا جاء قوله تعالى: من الفجر. وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا تفسير قوله جل وعلا من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود باستخدام الخيطين الأبيض والأسود ومحاولة التمييز بينهما في ظلمة الفجر، ولم يتبين لهم ذلك إلا بعد أن انشق الفجر وطلع النهار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع ذلك: قال: إن وسادك أو وسادتك لعريض. وقد عرفنا أن هذه العبارة اختلف العلماء في تأويلها، و الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله وهو الذي يتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المراد من ذلك أنه تنبيه إلى أن الغرض من العبارة هو التنبيه إلى أن من فسر هذه الآية بهذا الظاهر أنه لم تتضح له أو يتضح له الهدف والغرض، وإنما فهم العبارة على ظاهرها، والعبارة في هذا المكان يعني لا تفسر على ظاهرها، وإنما الذي تفسر به لوازمها، حيث إن الليل والنهار هما من خلق الله جل وعلا، وهما من صنع الرب سبحانه وتعالى، وقد جعل بينهما يعني محل التقاء، فكان الأولى بمن يريد الصوم أن يتحقق محل لقاء الليل والنهار، فيمسك عند انتهاء وقت الليل ويفطر عند انتهاء وقت النهار. يقول الإمام النووي رحمه الله في قوله: ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر والله أعلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي يعني بلال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم أو ويوقظ نائمكم، فلفظ قائمكم قال منصوبة مفعول يرجع قائمكم. قال الله تعالى فإن رجعك الله، ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المجتهد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم يوقظ نائمكم أي ليتأهب للصبح أيضا لفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه، يعني تفسيرا وتمييزا بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الفجر الكاذب، لأن الفجر الكاذب إنما يأتي النور ولكنه لا يسري وإنما يرتفع ثم تعقبه الظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإنه إنما ظهر وانتشر بعد ظهوره وامتد وأزال الظلمة وأبرز النور نور النهار، هذا الذي يسمى بالصبح أو بالفجر الصادق. قال هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة ومد يده، وفي الرواية الأخرى هو المعترض وليس بالمستطيل، وفي الرواية الأخرى لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير هكذا. قال الراوي يعني معترضا في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام، وهو الفجر الثاني الصادق والمستطير بالراء. وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين، وفيها أيضا الإيضاح في البيان والإشارة لزيادة البيان في التعليم، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغرن أحدكم. نداء بلال، نداء بلال من السحور. قال ضبطناه بفتح السين من كلمة السحور وضمها. وقد عرفنا فيما مضى أن السحور بالضم هو الفعل، والسحور بالفتح هو الطعام. قال فالمفتوح اسم، نعم اسم للمأكول، والمضموم اسم للفعل، وكلاهما صحيح. ثم قال رحمه الله باب فضل السحور، يعني فضل فعل السحور وأكله في هذا الوقت، وتأكيد استحبابه، يعني أنه ليس بواجب لكنه مستحب استحبابا كاملا تاما، واستحباب تأخيره أي فعله إلى قريب من طلوع الفجر، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، أي تعجيل الفطر للصائم. وذلك مما تختص به هذه الأمة وتخالف الأمم السابقة، ولأن تأخير الفطر، تأخير السحور، يترتب عليه استيقاظ الشخص وأداء صلاة الفجر في وقتها جماعة بنشاط من غير كسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، لأنه يعين صاحبه على أداء الصيام. أما وقت أداء السحور فجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحر، يؤخر السحور. وقد حزر ما بين الانتهاء من السحور وأداء صلاة الفجر بقدر قراءة 50 آية، وهذه سنن ومستحبات شرعت في الصيام. لذلك حرص الإمام مسلم رحمه الله على بيانها، وأنها من تمام أداء السحور ومن كمال العمل في الصيام. وبدأ المصنف رحمه الله في هذا الباب بحديث يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه، لكن الإمام مسلم رحمه الله لم يكتفي بذكر هذا الحديث، بل ساق له متابعات ليبين أن هذا الحديث مشهور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولعله أتبع هذا الحديث برواية أخرى يتابع بها راويا عنه راويا معه يعني يتابع بها هشاما أو يتابع بها هشيم الراوي عن عبد العزيز بن صهيب، لأن الرواية هنا جاءت بالعنعنة. قال عن هشيم أخبرنا هشيم عن عبد العزيز، ولما كان هشيم معروفا بالتدليس أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يزيل هذه العلة بأن يسوق في الرواية ما يدل على ثبات وحصول السماع من هشيم عن عبد العزيز بن صهيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علي، وابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، اشتهر بهذه الكنية ابن علي، وهو اسم أمه كما جاء ذلك في كتب الرواية، فنسب إلى أمه. قال أنا عبد العزيز يعني ابن صهيب. وفي هذه الرواية يتابع إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علي يتابعه شيما. قال عن أنس رضي الله عنه، ثم ذكر رواية أخرى متابعة، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز. وفي هذه الرواية قرن بين قتادة يعني ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا، وهو أمر منه عليه الصلاة والسلام، لكنه محمول عن الاستحباب، والأمر مصروف عن الوجوب، ولعل الإجماع في هذا هو الذي بين. إذ أجمع العلماء على أن من نام ولم يتسحر صومه صحيح، وما دام صومه صحيح إذن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى المندوب، فيكون الصوم جائزا أو فيكون الصوم جائزا إذا لم يتسحر، والسحور يكون أمرا مندوبا إليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه الرواية تبين لنا أثر السحور على الصائم، حيث إن الله تعالى لم يتعبد الصوام بشيء، ولم يجعل الصوم أو للسحور عند الصوم ثوابا خاصا مما يدل على أنه مندوب إليه، فإنه في هذه الرواية قال تسحروا فإن في السحور بركة. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال عن موسى بن علي عن أبيه قال عن أبي قيس مولى عبد الرحمن مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فالحديث من مسند عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلوا أكلة السحر أكلة السحر يعني أن صومنا يمتاز ويزداد فضلا عند الله جل وعلا عن صيام أهل الكتاب، ذلك لأن صيام المسلمين يمتاز بأنهم مشروع لهم عدم السحور، وشرع أمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يتسحر يعني يأكل طعاما في وقت السحر قبل أن يمسك للصوم استعدادا له، وهذا الفعل فيه بركة، وهذه البركة كما قلنا تتمثل في استيقاظه إلى وقت الصلاة وفي أداء الصلاة جماعة، وفي غيرها من الأمور المادية أو الأمور المعنوية التي يحس بها والتي ينشأ عليها أو ينبني عليها فضل السحور، لأن الإنسان عندما يستيقظ ويهيئ ويعد طعامه ويتناوله يكون في ذلك من النشاط، ويكون في ذلك من الفضل، ويكون في ذلك من الأعمال المباركة. لذلك كان أكل السحور بركة يبارك الله تعالى بها. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع ثم حول السند قال وحدثنيه يعني هذا الحديث أو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله تعالى موردا الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام. فالرواية الأولى وكيع يروي الحديث عن موسى ابن علي، وفي هذه الرواية يروي الحديث عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس يرويه عن زيد بن ثابت، فيعتبر هذا الحديث شاهدا لحديث الحديث الذي سبق ذكره، وهو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. وهذا الحديث يثبت سحور النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. في رواية أنس كان الحديث بالقول، وفي هذه الرواية أخبر قصة تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السحور، فقال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقلت كم كان قدر ما بينهما، يعني ما بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية، يعني بقدر ما يقرأ الإنسان المتوسط 50 آية من القرآن يكون قد حان وقت صلاة الفجر. قال قدر 50 آية. قال وحدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام ثم حول السند قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمرو بن عامر أو عمر بن عامر كلاهما عن قتادة، فرجع الإسناد إلى قتادة بهذا الإسناد، يعني قتادة يرويه كما مر بنا في الرواية السابقة عن أنس عن زيد بن ثابت. قال كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. يعني إسناد زيد بن ثابت السابق، والذي يحكي فيه قصة تسحرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحدثنا عمرو بن عامر قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال عن أبيه، يعني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذه سنة أخرى غير سنة السحور، وهي سنة الفطور، أن يفطر بمجرد ما تغيب الشمس، ولا ينبغي له أن ينتظر إلى أن تشتبك النجوم، لأن الفطور الذي يفطره الإنسان عند غروب الشمس إنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نبه وحث عليها. وجاء في رواية أخرى إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد فطر أفطر الصائم، يعني فقد وقع في وقت الفطور، وكان عليه أن يبادر ويفطر. وسيمر بنا ما هي الأمور التي يفطر بها من السنن، كالتمر والرطب وغيرهما من المسائل التي تكون قوتا طيبا للجسم يعوض به ما قد يكون قد خسره بالصوم. وقوله ما عجل الفطرة يعني ما قدموا أداءه وطعامه بمجرد ما تغرب الشمس، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ربط الهجرة بتعجيل الفطر كما هو في قوله صلى الله عليه وسلم ما يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. ثم قال وحدثناه قتيبة يعني هذا الحديث، قال حدثنا يعقوب، ويعقوب في هذه الرواية يتابع ما جاء في الرواية السابقة وهي يتابع موسى يتابع عبد الرحمن بن مهدي أو يتابع، قال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب، والمراد به يعقوب بن شيبة. ثم حول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم، يعني يعقوب وسفيان يرويان هذا الحديث عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بمثله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.